بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الدرس بإذن الله تبارك وتعالى سنتناول فيه ما كتبه صاحب مؤلف دين الحق، تأليف الفقر لعفو الله تعالى، عبد الرحمن بن حماد آل عمر. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع رسول الله، وبعد، فهذه دعوة إلى النجاة، أتقدم بها لكل عاقل في الوجود، ذكرا أو أنثى، راجيا من الله تعالى القدير أن يسعد بها من ضل عن سبيله، وأن يثيبني وكل من يساهم في نشرها أجزل الثواب. فأقول: والله المستعان. اعلم أيها الإنسان العاقل أنه لا نجاة ولا سعادة لك في هذه الحياة ولا في الحياة الآخرة بعد الممات إلا إذا عرفت ربك الذي خلقك وآمنت به وعبدته وحده، وعرفت نبيك الذي بعثه ربك إليك وإلى جميع الناس فآمنت به واتبعته، وعرفت دين الحق الذي أمرك به ربك وآمنت به وعلمت وعملت به. وهذا الكتاب الذي بين يديك دين الحق. لماذا قال دين الحق؟ لأن هناك أديان باطلة، هناك أديان باطلة لم يعترف بها الإسلام، فقد جاء الإسلام ومحى ونسخ جامع الأديان الباطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. دين الحق فيه البيان لهذه الأمور العظيمة التي يجب عليك معرفتها والعمل بها. وقد ذكرت في الحاشية ما تحتاج إليه بعض الكلمات والمسائل من زيادة إيضاح، معتمدا في ذلك على كله على كلام الله تعالى وأحاديث رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنهما المرجع الوحيد لدين الحق الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال: إن الدين عند الله الإسلام، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد يقول صاحب الكتاب: وقد تركت التقليد الأعمى الذي أضل كثيرا من الناس، لأن التقليد ليس فيه خير، بل وذكرت جملة من الطوائف الضالة التي تدعي أنها على حق وهي بعيدة عنه. كم من طائفة تدعي أنها على الطريق المستقيم وفي الحقيقة أنها خارجة عن الطريق المستقيم. لكن لكي يحذرها الجاهلون بحالها من المنتمين إليها وغيرهم، والله حسبي ونعم الوكيل. قاله وكتبه الفقير لعفو الله تعالى عبد الرحمن بن حمد العمر، أستاذ في العلوم الدينية. معرفة الخالق الذي هو الله، الله اسم خاص بإله الكون والناس. كلمة اسم الله لا يطلق إلا على الله، وكل شيء وهذا الاسم علم عليه، سمى به نفسه المقدسة، ومعناه الإله الحق ذو الآلهة الباطلة. قال اعلم أيها الإنسان العاقل، لأن العقل هو الذي يميز بين الحق والباطل، ويميز بين النافع والضر، ويميز بين الاتباع والابتداع. اعلم أيها الإنسان العاقل أن ربك الذي خلقك من العدم وربك بالنعم هو الله رب العالمين. والعقلاء المؤمنون بالله تعالى، تعالى كلمة تعظيم وثناء على الله تبارك وتعالى، ووصف له بالعلو والتنزه. وكلمة سبحانه أي تقدس الله وتنزه عن جميع النقائص. لم يروه بأعينهم، المؤمنون لم يرون الله تعالى، لم يرون الله تعالى بأعينهم، ولكنهم رأوا البراهين الدالة، الآيات والعلامات دل على وجوده وعلى أنه الخالق المدبر لجميع الكائنات، فعرفوه بها. ومن هذه البراهين، الآن سنشرع في البراهين والأدلة. البرهان الأول الكون والإنسان والحياة، فهي أشياء حادثة لها بداية ونهاية ومحتاجة إلى غيرها. والحادث والمحتاج إلى غيره لا بد أنه مخلوق، كل من يحتاج إلى غيره فهو مخلوق. أما الله الخالق فلا يحتاج إلى أحد، والمخلوق لا بد له من خالق. وهذا الخالق العظيم هو الله، والله هو الذي أخبر عن نفسه المقدسة بأنه الخالق المدبر لجميع الكائنات. وهذا الإخبار جاء عن الله تعالى في كتبه التي أنزلها على رسله، يعني الكتب السابقة. وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه للناس، ودعوهم إلى الإيمان، إلى الإيمان به وعبادته وحده، لأنه لا يعبد إلا الله. قال الله تعالى في كتابه القرآن العظيم: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. سورة الأعراف الآية 54. المعنى الإجمالي لهذه الآية العظيمة، يخبر الله تعالى الناس جميعا أنه ربهم، والرب هو السيد والخالق والمربي، الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذا التدرج في الخلق لحكمة أرادها الله. يعني الله تعالى يريد أن يخلق السماوات والأرض في ستة أيام، ولو شاء لخلقها في طرفة عين، وإلا فهو قادر على خلق الخلق كلهم في أسرع من لمح البصر، لأنه أخبر أنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ويخبر أنه مستو، استوى على العرش في لغة العرب التي هي لغة القرآن، معناه استوى عليه وارتفع، استوى عليه وارتفع. وقد ذكر الله تعالى استواءه في القرآن الكريم في 7 مرات في 7 سور، سورة الأعراف وسورة يونس وسورة الرعد وسورة طه وسورة الفرقان وسورة السجدة وسورة الحديد، زيادة على الآية أخرى آمنتم من في السماء، زيادة على حديث الجارية التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله فقالت في السماء. استوى الله على عرشه، هو علوه عليه علوا يليق بجلاله وعظمته، لا يعلم كيفيته، كيفية الاستواء إلا الله، حتى النبي وجبريل وميكائيل الذي كلهم لا يعلمون كيفية استواء الله على العرش. استوى استولى، طيب، إلا هو، وليس معنى استوى استوى استولى، لقال بعض المؤولين قالوا استوى بمعنى استولى، والاستيلاء ليكون إلا بعد المغالبة، ومن يغالب الله؟ لا أحد يغالب الله تعالى. يزعم الضلال الذين كما يزعمه الضلال الذين ينكرون حقيقة صفة الله التي وصف بها نفسه ووصفه به رسله، لأن الله تعالى هو أعلم بنفسه من غيره، ورسله هم الذين يخبرون بصفة الله تعالى التي لم تذكر في القرآن. إذا أثبتوا صفة الله على حقيقتها شبهوا الله بخلقه، قال إذا قلنا الله استوى كما استوى إحنا، إذا معنا شبهنا الله تعالى بالخلق، وهذا غلط. فالاستواء الله تعالى لا يعلم كيفيته إلا هو، وهذا زعم فاسد، لأن التشبيه هو أن يقال فيها هي شبه كذا أو مثل كذا من صفات المخلوق، أما إثباتها على الوجه اللائق بالله بدون تشبيه ولا تمثيل، أما إذا قلت الله تعالى مستوى على عرشه بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تأويل، فهو طريقة الرسول التي سار عليه السلف الصالح من النبي صلى الله عليه وسلم إلى السلف الصالح إلى السلف الآن الذين يتبعون السلف الصالح. وهي الحق الذي يجب على المؤمن أن يتمسك به، وإن تركه أكثر الناس. وتعجبني كلمة سمعتها من بعض العلماء زمان، يقولوا عند إلقاء درسه يقول أنا أشترط شرطين، قال الشرط الأول الحق حق وإن تركه جميع الناس، الحق حق وإن تركه جميع الناس، والباطل باطل وإن غرق الناس فيه. الباطل اجتمع الناس عليها والفترة لا تجعله حقا أبدا. وإن تركه الناس يعني على العرش، على عرشه، والعرش فوق السماوات 7، إذا قلنا مثلا آمنتم في السماء ليس معناه أنه في السماء بل خارج السماوات فوق السماء السابعة وهو على المخلوقات وأوسعها والله فوق هذا العرش وهو غير محتاج إليه وهو الذي خلقه وهو من جميع المخلوقات بعلمه وسمعه. الله مستوى على عرش ولكن مع جميع المخلوقات بعلمه وسمعه وقدرته ورؤيته. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يخفى عليه شيء من أمرهم. ويخبر الله جل شأنه أنه جعل الليل يغطي النهار بظلمه، يأتي الليل فيغطي النهار بظلمه، ويأتي النهار فيطرد الليل بضيائه، ويتبعه مسرعا، ويخبر أنه خلق الشمس والقمر والنجوم وجعل جميعا مذللة، مذللة مسخرة تسير في أفلاكها بأمره ولا تصطدم إحداها بالأخرى أبدا. ويخبر أن له وحده الخلق والأمر، قال تعالى ألا له الخلق والأمر، وأنه العظيم الكامل في ذاته وصفاته. الله تعالى كامل في ذاته كامل في صفاته، الذي يعطي الخير الكثير الدائم، وأنه رب العالمين الذي خلقهم ورباهم بالنعم الكثيرة. قال الله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذا الليل فيه منافع كثيرة، والنهار فيه منافع كثيرة، والشمس فيها منافع كثيرة، والقمر كذلك، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. لا تروا المنافع الشمس والقمر وتعبدونهما أبدا. واسجد لله الذي خلق الشمس وخلق القمر إن كنتم إياه أي لله تعبدون. فلا يستحق العبادة أحد إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فأحرم بعد النبي الذي يعبد لا يعبد، والذي يعطى لا يعطي، والذي يستغيث لا يستغاث به. سورة فصلت الآية 37. المعنى الإجمالي الآية الكريمة يخبر الله تعالى أن من آياته الدالة عليه أدلة، لأن الله تعالى موجود، الليل والنهار والشمس والقمر، وينهى عن السجود للشمس والقمر. لماذا؟ لأنهما مخلوقان كغيرهما من المخلوقات، والمخلوق لا يصح أن يعبد، والسجود نوع من العبادة. ويأمر الله الناس في هذه الآية كما يأمرهم في غيرها أن يسجدوا له وحده، لأنه هو الخالق المدبر المستحق للعبادة، لا أحد من المخلوقات يستحق العبادة. البرهان الثاني أنه خلق الذكر والأنثى. الله تعالى خلق الذكر والأنثى من كل صنف ومن كل زوج، فوجود الإناث والذكور دليل على الله. يعني هذا المولود ذكر وهذا أنثى، هذا دليل على وجود الله وقدرته وعلمه بمخلوقاته. البرهان الثالث اختلاف الألسن والألوان، اختلفت ألسنة الناس وألوانهم، فلا يوجد اثنان صوتهما واحد، ولو أجمعنا مدينة كبيرة كلها لا يشبه أحدهم الآخر. أو لونهما واحد، بل لا بد من فرق بينهما. البرهان الرابع اختلاف الحظوظ، يعني هذا فقير وهذا غني، فهذا غني وهذا فقير، وهذا رئيس وهذا مرؤوس، في حين أن كل منهم صاحب عقل، هذا عنده عقل وهذا عنده عقل، ولكن هذا غني وهذا فقير، وهذا صحيح وهذا مريض، وهذا ذكي وهذا غبي. صاحب فكر، صاحب عقل وفكر وعلم وحرص على ما لم يتحصل عليه من الغنى والشرف والزوجة الحسناء، ولكن لا يقدر أحد أن ينال سوى الذي قدره الله، ولو الإنسان سهر الليالي كلها لا ينام لا في الليل على طلب الرزق ولا في النهار لا يزيد رزقه على ما قدره الله تبارك وتعالى، فالحرص لا يزيد في الرزق، وذلك لحكمة عظيمة أرادها الله سبحانه، وهي اختبار الناس بعضهم ببعض، يختبر الأغنياء بالغناء، ويختبر الأصحاء بالصحة، ويختبر المرضى بالمرض، ويختبر الفقراء بالفقر، وخدمة بعضهم بعض، لأنه لو كان الناس كلهم أغنياء من يخدم الأغنياء؟ من يسوق السيارات؟ من يشتغل في المعامل؟ كل واحد غني، إذن الغني لا يشتغل حتى لا تضيع مصالحهم جميعا. والذي لم يقدر الله له حظا في الدنيا، الذي لم يقدر الله غنى في الدنيا أخبره الله تعالى أنه يدخر له حظه زيادة في نعيمه في الجنة إن مات على الإيمان والتوحيد، لأنه لا نجاة للإنسان إلا مع الإيمان والتوحيد، التوحيد الحقيقي والإيمان الصحيح. ما أن الله منح الفقير مزايا يتمتع بها نفسيا وصحيا، هناك مزايا عند الفقراء لا ينالها الأغنياء، في الغالب لا توجد عند كثير من الأغنياء، وهذا من حكمة الله وعدله سبحان من يختبر الأغنياء بالمال، ويختبر الفقراء بالفقر، ويختبر الصحة بالصحة، ويفتخر المرضى ويختبر المرضى بالمرض. سبحانك يا عظيم. البرهان الخامس النوم والرؤية الصادقة، إنسان ينام، من الذي يأتي به النوم؟ الله الذي خلق النوم هو الله، ونستريح فيه من متاعب الدنيا. والرؤية الصادقة في المنام التي يطلع الله سبحانه فيها النائم على شيء من الغيب بشارة أو إنذارا، لأن ما يراه الإنسان في النوم ثلاثة، إما بشارة من الله، وإما تحزين من الشيطان، وإما أضغاث أحلام. الذي يشتغل به الإنسان في النهار يراه في النوم. البرهان السادس الروح التي لا يعرف حقيقتها إلا الله وحده، الروح. عجيز الأطباء والمفكرون لا يعلمون كيفية الروح ولا أين هو. البرهان السابع الإنسان وما في جسمه من الحواس، حواس التي نعيش بها، والجهاز العصبي والمخ والجهاز الهضمي وغير ذلك، هذه كلها براهين تدل على وجود الله وقدرته وعلمه. ينزل الله المطر على الأرض الميتة. انظروا إلى الأرض الميتة ينزل عليه المطر فتنبت النبات الأشجار المختلفة في أشكالها وألوانها وما نفعها وطعمها. حديقة واحدة تلقى فيها المئات من الزهور والأشكال. من خلق هذا؟ هو الله. وهذا قليل من مئات البراهين التي ذكرها الله في القرآن والتي أخبر أنها أدلة قائمة تدل على وجود الله تبارك وتعالى وعلى أنه الخالق المدبر لجميع الكائنات. والله تعالى هو الذي يدبر أمور الكون كلها. لا أحد يستطيع أن يحرك ساكنا أو يسكن متحركا إلا الله. البرهان التاسع: الفطرة التي فطر الله الناس عليها تؤمن بوجود الله خالقها ومدبرها، ومن أنكر ذلك فإنما يغالط نفسه ويشقيها. فالشيوع مثلا يعيش في هذه الحياة تعسا، عايش في قلق، مصيره بعد الموت إلى النار جزاء تكذيبه بربه الذي خلقه من العدم ورباه بالنعم، إلا إن تاب إلى الله وآمن به وبدينه قبل ورسوله قبل أن يموت. البرهان العاشر: البركة، وهي التكاثر في بعض المخلوقات كالغنم، وعكس البركة الفشل. انظروا إلى الغنم في العالم تذبح بالملايين، إذا ما قلنا الملاير، كل يوم، وهي كثيرة جدا وتلد واحدا في الغالب. انظروا إلى الكتاب، الكلاب والقطط تلد 10، 6، 8 وهي قليلة جدا، كما في الكلاب والقطط. ومن صفة الله تعالى أنه الأول بلا بداية. والله تعالى ليس له زمان الذي هو كائن فيه، لا بداية لوجوده ولا نهاية لبقائه أبدا. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وحي دائم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا يموت ولا ينتهي أبدا، أبد الأبدين. وغني قائم بذاته، قائم بذاته قائم بغيره، لا يحتاج إلى غيره أبدا. وواحد لا شريك له، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أحكامه. قال الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. سورة الإخلاص الآية 1-4. معنى الآيات: لما سأل الكفار خاتم المرسلين، كفار قريش سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة الله، أنزل الله هذه عليه هذه السورة، وأمره فيها أن يقول لهم: الله واحد لا شريك له، الله هو الحي الدائم المدبر، له وحده السيادة المطلقة على الكون والناس، الكون والناس وكل شيء، وإليه وحده يجب أن يرجع الناس في قضاء حاجتهم. الله الصمد معناه الذي يصمد إليه الناس في قضاء حوائجهم، لا أحد من المخلوقين يقضي حوائج الآخرين، لا ملائكة ولا الأنبياء ولا المرسلين ولا شيوخ ولا ولا ولا. لم يلد لم يكن له أولاد، ولم يولد ولم يكن له أب ولا أم، ولا يصح أن يكون له ابن أو بنت، ما يصح أبدا يعتقد الإنسان، أو أب أو أم، بل نفى عن نفسه ذلك كله أشد النفي في هذه السورة وفي غيرها، لأن التسلسل والولادة من صفة المخلوق، تسلسل الولادة من صفة المخلوقين، هذا أباه هذا جده هذا كذا. وقد رد الله على النصارى قولهم المسيح ابن الله، النصارى يقولون الله لم يلد ولم يولد، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله. وعلى غيرهم قولهم الملائكة بنات الله، قريش كفار قالوا الملائكة بنات الله، وشنع عليهم هذا القول الباطل. وأخبر أنه خلق المسيح عيسى ابن مريم، أخبرنا الله تعالى أن الله أنه هو الذي خلق عيسى ابن مريم بدون أب، من أم بلا أب، بقدرته مثل ما خلق آدم أبا البشر من تراب، ومثل ما خلق حواء أم البشر من ضلع آدم، فرآها إلى جنبه، ثم خلق ذرية آدم من ماء الرجل والمرأة. شنو واحد مثلا نعرفوها هنا، مثلا الله تعالى خلق آدم من تراب، أما أولاده ونحن فقد خلقنا من ماء مهين، من نطفة أمشاج، من ماء دافق، احنا لسنا من تراب، ولكن أبونا هو الذي خلق من التراب. فقد خلق كل شيء في البداية من العدم، ولكن كل شيء مخلوق في البداية من العدم، آدم خلقه ولم يكن، نحن لم نكن وخلقنا، وجعل بعد ذلك لمخلوقاته سنة ونظاما، سنة ونظاما لا يستطيع أحد أن يغيرهما سواه أبدا. ولكن كان واحد هنا ملاحظة، هناك بعض الناس يقولون للناس الله قادر على كل شيء، صحيح الله تعالى قادر على كل شيء، ولكن له سنن لا يتعدها. مثلا أنا رجل كبير وأريد الحياة وأريد تمديد العمر، وأنا أطلب الله تعالى بالليل والنهار أن يردني شابا ينيعا، هذا قادر عليه، ولكن سننه تمنعه من ذلك، فمن هرم فليموت. وإذا أراد أن يغير من هذا النظام شيئا غيره كما يشاء، ولكن سننه لا يغيرها. كما أوجد عيسى عليه الصلاة والسلام من أم بلا أب، وكما جعله يتكلم وهو في المهد. الآن الله تعالى خلق عيسى من امرأة بدون رجل، الله تعالى قادر على ذلك، ولكن السنن تمنع ذلك الآن. فكل امرأة رأيناها حامل فقد بشرها الرجل، لا يمكن أن تلد المرأة الآن بدون رجل أبد، لأن سنن الله تمنع ذلك. وكما جعل عصا موسى عليه الصلاة والسلام حية تسعى، وليس هناك الآن من يخذ العصا فتكون حية في يدي، أن هذه معجزة لموسى عليه السلام. ولما ضرب بها البحر انشق فصار سوقا عبر منه هو وقومه، وكما شق القمر لخاتم المرسلين، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر فانقسم قسمين. وجعل الشجرة يسلم عليه على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعرف شجرا يسلم علي في مكة إذا مر به. وجعل الحيوان يشهد له بالرسالة بصوت يسمعه الناس فيقول أشهد أنك رسول الله، وأسري به على البراق من المسجد الحرام المسجد الأقصى في ليلة واحدة وإلى السماء السابعة، وفرضت عليه الصلاة، ورجع في الليل الواحدة قبل طلوع الفجر إلى مكة. ورأى في طريقه أهل كل سماء، وذلك كله في ليلة واحدة قبل طلوع الفجر. وقصة الإسراء والمعراج مشهورة في القرآن وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكتب التاريخ، ومن صفة الله تعالى السمع البصر، الله تعالى يسمع ويرى. ولما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إنه سميع بصير، جعل إحدى أصابعه على العين وإحدى على الأذن، يعني مكان السمع، يعني الله تعالى سميع بصير، ولكن ما نقول يسمع بالأذن أبدا، سمع فقط، أما العين فله العينان. هنا واحد الفائدة في العينين، مثلا الله تعالى له عينان وذكرت في القرآن بالجمع، فما هو الحل؟ إما أن نقول إذا أسند المثنى إلى ضمير رفع يجمع، وإما أن نقول أول الجمع مثلا أول الجمع اثنان. مهم الله تعالى له عينان وليست له أعين، وله يدان كذلك ليست له عين. ثم عرج به على السماء ومعه الملك جبرائيل حتى وصل فوق السماء، والمقصود بالسماء هنا فوق السماء السابعة. فكلمه الله سبحانه وتعالى وفرض عليه الصلاة، وعاد إلى المسجد الحرام في الأرض، ورأى في طريقه أهل كل سماء، وذلك كله في ليلة واحدة قبل طلوع الفجر. وقصة الإسراء والمعراج مشهورة في القرآن وأحاديث الرسول وكتب التاريخ. ومن صفة الله تعالى السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة، يسمع ويرى كل شيء، لا يحجب سمعه ورؤيته حجاب. نحن الآن لا نرى ما وراء الجدار، والله تعالى يرى كل شيء ويعلم ما في الأرحام، أرحام الإناث، ماشي غير الأرحام البشر ديال النساء، أرحام الإناث من جميع الأصناف يعلمها، بل هو الذي خلقها، خلق الأرحام وخلق ما فيها. وما تخفي الصدور من الأسرار التي لم يبوح بها الإنسان فالله تعالى يعلمها، وما كان وما سيكون إلى أن تقوم الساعة، وهو القدير الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن صفاته التي وصف بها نفسه المقدسة الكلام، الله تعالى يتكلم بكلام واضح وهو القرآن الكريم، وقد تكلم قبل بالتوراة والإنجيل وجميع الكتب المنزلة. الكلام بما يشاء متى شاء، وقد كلم موسى عليه الصلاة والسلام وكلم خاتم الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم. والقرآن كلام الله حروفه ومعانيه، القرآن كلام الله تبارك وتعالى بحروفه وبأصواته، أنزله على رسول محمد صلى الله عليه وسلم، فهو صفات من صفاته، ليس مخلوقا. القرآن ماشي مخلوق كما يقول المعتزلة الضالون. ومن صفات الله تبارك وتعالى التي وصف بها نفسه ووصفه به رسله الوجه. الله تعالى له وجه وله يدان، والاستواء والنزول. والنزل كما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا في ثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا ويبسط يده ويقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، حتى ينفجر الفجر. وقال بعض الناس: تنزل رحمته. الله تعالى لا ينزل، لأنهم يقولون في اعتقادهم الله ليس فوق ولا تحت ولا قدام ولا خلف ولا يمين ولا شمال، وقال المفسر صاحب تحفة المريد يقول: ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل، وهذا الكلام لا يساوي شيئا. بل الرحمة ليست جسما، إنما هي اسم معنى، وليست لها يد، وهي لا تتكلم ولا تغفر الذنوب ولا تتوب على التائبين ولا تغفر للمستغفرين، بل كل ذلك لله تبارك وتعالى. الوجه واليدان والاستواء والنزل للحادث ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا. والرضا، الله تعالى يرضى، رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين. والغضب، الله تعالى يغضب، فلما آسفونا انتقمنا. فهو يرضى عن عباده المؤمنين ويغضب على الكافرين، ويغضب على الكافرين الذين يعلموا أنهم سيموتون كفار، وعلى مرتكب موجبات غضبه، وكذلك الذين يرتكبوا المسائل التي تغضب الله. ورضاه وغضبه كباقي صفاته، وكل ما قلناه في الاستواء نقوله في الصفات الأخرى. مثلا يقول الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وكذلك نقوله في الغضب وفي الرضا، نقول مثلا: الرضا معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وكل ما يجري على صفة واحدة يجري على جميع الصفات. صفاته لا تشبه صفة المخلوقين، ولا تؤول ولا تكيف. وثبت في القرآن والسنة أن المؤمنين يرون الله تعالى عيانا بأبصارهم يوم القيامة، في عرصات القيامة وفي الجنة. وصفة الله تعالى مفصلة في القرآن العظيم وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والتسليم في التراجع. عنوان آخر: الشيء الذي من أجله خلق الله بني الإنسان والجن. لماذا خلق الله هؤلاء البشر، أو هذا البشر، أو هذا الإنسان والجن والشياطين؟ إذا عرفت أيها العاقل أن الله هو رب الذي خلقك فاعلم أن الله لم يخلقك عبثا، ما خلقناش الله تعالى عبثا بدون تكليف بدون أمر ولا نهي، وإنما خلقك لعبادته، والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم برزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سورة الذاريات الآية 56 و 58. المعنى الإجمالي للآيات الكريمات، يخبر الله تعالى في الآية الأولى أنه خلق الجن. الجن خلق عقلاء، خلقهم الله لعبادته مثل بني آدم بالضبط، ويسكنون مع بني الإنسان في الأرض وهم معنا في الأرض، ولكن بني الإنسان لا يرونهم، احنا لا نرى الجن، وبني الإنسان من أجل أن يعبدوه وحده. في الآيتين الثانية والثالثة أنه غني عن عباده، الله تعالى غني لا يحتاج إلى مخلوقاته أبدا، فلا يريد منهم رزقا ولا إطعاما، لأنه الرزاق هو الذي يرزق المخلوقات، الرزاق القوي الذي لا رزق للناس وغيرهم إلا من عنده، لما رزقوش الله تعالى ما عنده رزق، فهو الذي ينزل المطر متى شاء وأين شاء وكيف شاء، ويخرج الأرزاق من الأرض. وأما المخلوقات الأخرى التي في الأرض غير العقلاء يعني غير الجن والإنس، فقد أخبر الله تعالى أنه خلقها من أجل الإنسان. الله خلق الجن والإنس ليعبدوا الله تبارك وتعالى، والمخلوقات الأخرى خلق الله تعالى لأجل الإنسان لينتفع بها الإنسان وتخدم الإنسان ودللها له ليستعين بها على طاعته ويتصرف نحوها على شريعة الله. وكل مخلوق وكل حركة وسكون في الكون فإن الله أوجده لحكمة بينها في القرآن. ما خلق الله شيئا عبثا أبدا، ويعرفها العلماء بالشريعة، أن بشريعة الله كل على قدر علمه، وحتى اختلاف الأعمار والأرزاق، هذا يموت صغير وهذا يموت كبير، هذا يموت الوسط، هذا يهرم، هذا الأرزاق والأحداث والمصائب، كل ذلك يجري بإذن الله ليختبر عباده العقلاء، ليختبر، وليختبر يكون للعلم، ولكن الله تعالى عليم، هذا علم الظهور، أما الله تعالى عليم بكل شيء. فمن رضي بقدر الله استسلم له، واللي يرضى بالقدر ديال الله تعالى يستسلم له، واجتهد في العمل الذي يرضي الله تبارك وتعالى، فله الرضا من الله والسعادة في الدنيا والآخرة بعد الموت. ومن لم يرضى بتقدير الله ولم يسلم له ولم يطعه فله من الله السخط وله الشقة في الدنيا والآخرة، نسأل الله رضاه ونعوذ به من سخطه. العبث البعث بعد الموت، والحساب والجزاء الأعمال، والجنة والنار، لأن في الأخيرة فيه الجنة والنار، ما فيه وسط، ما فيه مخيم. إذا عرفت أيها العاقل أن الله خلقك لعبادته، إذا عرف الإنسان أن الله تعالى خلقه لعبادته، فاعلم أن الله أخبر في جميع كتبه التي أنزلها على رسله بأنه سوف يبعثك حيا بعد الموت، كما كنا أحياء الآن سنبعث أحياء، وسيجازيك على عملك في دار الجزاء بعد الموت كذلك. وذلك لأن الإنسان ينتقل بالموت من دار العقل العمل والفناء وهي هذه الحياة إلى دار الجزاء والخلود، انتقال فقط، الموت هو انتقال وهي ما بعد الموت. فإذا تمت المدة التي قدر الله للإنسان أن يعيشها أمر الله ملك الموت فقبض روحه من جسده سواء كان صغيرا أو كبيرا، فيموت بعدما يذوق مرارة الموت قبل خروج روحه من جسده. أما الروح فإن الله يجعلها في دار النعيم الجنة إن كانت مؤمنة بالله مطيعة له، وإن كانت كافرة بالله معذبة بالبعث والجزاء بعد الموت جعلها الله في دار العذاب. معنى المطيعون في الجنة والعصاة في النار حتى يأتي موعد نهاية الدنيا فتقوم الساعة، ولكن لا تسمع العصاة تظن يعني أن العصيان من المسلمين، لا، المقصود بالعصيان هنا الكفر. أما العصيان العصاة من المسلمين إذا كانوا موحدون مؤمنون بالله فإنهم سيدخلون الجنة إن شاء الله. ويموت كل من بقي من الخلق فلا يبقى إلا الله وحده، ثم يبعث الله الخلق كلهم حتى الحيوان، الحيوان ستبعث، ويعيد كل روح إلى جسدها بعدما يعيد الجسد كاملا. يرجع الله تعالى الأرواح ديال الأجساد إلى أجسادها أول مرة، وذلك ليحاسب الناس، باش الله تعالى يحاسبنا ويجازيهم على أعمالهم، الذكر والأنثى والرائس والمرؤوس والغني والفقير، فلا يظلم أحدا ويقتص للمظلوم من ظالمه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حتى الحيوانات يقتص لها ممن يظلمها، حتى الإنسان يظلم الحيوانات، عنده فرس يظلمه ولا بغل ولا أحمر ولا الشاة ولا، على كل حال سيقتص الله تعالى له للحيوانات منه. ثم يقول لها كوني ترابا، وبعد ما يقتص الله تعالى لها يأمرها أن تكون ترابا فتكون ترابا، لأنها لا تدخل الجنة ولا نار، حيوانات لا تدخل الجنة ولا نار. لذلك الحيوانات أفضل من الكافرين، الكافرون يذهبون إلى النار والحيوانات لا يدخلون الجنة ولا نار. ويجازي بني الإنسان والجن كلا بعمله، فيدخل المؤمنين به الذين أطاعوا في الإيمان والتوحيد والأوامر والنواهي واتبعوا رسوله، يدخلوا الجنة ولو كانوا أفقر الناس كانوا فقراء. ويدخل الكافرين المكذبين النار ولو كانوا أغنى الناس، المال ما يصلح في الآخرة، وأشرفهم في الدنيا. قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما في الدنيا الآن تمييز العنصري، هذا أبيض وهذا أسود وهذا من قبيلة فلان وهذا من قبيلة فلان وكذا، والناس هي والجنة هي دار النعيم، فيها من أصناف النعيم ما لا يقدر أحد على وصفه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها 100 درجة لكل درجة سكان، 100 درجة في الجنة، وبين درجة والدرجة لا يعلمها إلا الله، على قدر قوة إيمانهم بالله وطاعتهم له. وأقل درجة في الجنة يعطى أهلها من النعيم مثل نعيم ملك الدنيا في الدنيا 70 مرة. والنار أعاذنا الله منها هي دار العذاب في الموت في الآخرة بعد الموت، فيها من أصناف العذاب والنكال ما يهول ذكره القلوب. ويبكي العيون ويبكي العيون. ولو كان الموت يوجد في الدار الآخرة لمات أهل النار بمجرد رؤيتها. الموت ما كانش في الآخرة. لو كان الموت يمكن في الآخرة فإذا رأى الكافر النار يموت، يصعق ويموت، لكن لا يموت فيها ولا يحيى. ولكن الموت مرة واحدة ينتقل به الإنسان من الحياة الدنيا إلى الآخرة. وقد جاء في القرآن العظيم الوصف الكامل للموت، والبعث والحساب والجزاء والجنة والنار، وفيها وفيما ذكرنا إشارة إليه. والأدلة على البعث بعد الموت والحساب والجزاء كثيرة جدا. قال الله تعالى في القرآن العظيم: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، أي الأرض، سورة طه الآية 55. وقال الله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، سورة ياسين الآيات 78-79. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، سورة التغابن الآية 7. المعنى الإجمالي لهذه الآية: يخبر الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى أنه خلق بني الإنسان من الأرض. يخبرنا الله تعالى أنه خلق بني الإنسان من الأرض، يعني آدم. أما نحن كما قلت سابقا أننا خلقنا من الماء، وذلك حينما خلق أباهم آدم من تراب. ويخبر أنه يعيدهم فيها بعد الموت، يعني في الأرض في القبور كرامة لهم. ويخبر أنه يخرجهم منها مرة أخرى فيخرجون من قبورهم أحياء من أولهم إلى آخرهم، فيحاسبهم الله ثم يجازيهم بأعمالهم. وفي الآية الثانية يرد الله تعالى الكافر المكذب بالبعث. ما تعالى غير الكافرين اللي كذبوا بالبعث، يستغربوا حياة العظام بعد فنائها. كافرين يقول كهذا العظم هذا الرشي يرجع أو ثاني يحيى، يرد عليه الله فيخبر أنه يحييها لأنه الذي أنشاها أول مرة من العدم، والذي خلق أشياء من العدم يردها كما كانت. وفي الآية الثالثة يرد الله على الكافرين المكذبين بالبعث بعد الموت زعمهم الفاسد، ويامر رسوله أن يقسم لهم بالله. وقال الله تعالى للنبي: اقسم لهم أنهم سيبعثون، مؤكدا أن الله سوف يبعثهم وسوف ينبيهم بما عملوا في الدنيا من العصيان ومن الكفر ومن الظلم ويجازيهم عليه، وأن ذلك يسير على الله سهل. وأخبر الله في آية أخرى أنه إذا بعث المكذبين بالبعث والنار عذبهم في نار جهنم، ما يموت ما يحيى. وقيل لهم: ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. كنتم كتكذبون ما كاينش البعث، تتكذبوا في النار، يلا ذوقوا دخلوا العذاب، سورة السجدة الآية 20. ضبط أعمال الإنسان وأقواله. وقد أخبر عز وجل أنه قد علم ما سوف يقول كل إنسان. عرف الله تعالى أشغل يقول كل واحد حتى يوم القيامة، ويعمل من خير أو شر أو علانية. وأخبر أنه قد كتب ذلك في اللوح المحفوظ الذي لا يطلع عليه أحد. وبعض المغبونين يقول أنه يرى اللوح المحفوظ، فإذا رؤي اللوح المحفوظ فليس محفوظا، فجبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمد صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا اللوح المحفوظ أبدا، فكيف يراه غيرهم؟ لوح المحفوظ عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض والإنسان وغيره، وأخبر أنه مع هذا وكل ما وكل قد وكل بكل إنسان الملكين، كل واحد عنده جوج الملائكة، واحدا عن يمينه يكتب الحسنات والآخر عن شماله يكتب السيئات. أما الأشياء التي ليست فيها لا حسنات ولا سيئات فلا تكتب، مثل مثلا ناول من المال أشرب لا يكتب، هيا نخرج إلى السوق لا يكتب، لا يكتب إلا ما فيه الثواب أو العقاب، لا يفوتهما شيء. وأخبر الله سبحانه أن كل إنسان يعطى يوم الحساب كتابه، كل واحد يعطيه الله تعالى كتاب دياله يوم القيامة الذي كتب فيه أقواله وأفعاله، أقواله المخالفة للشرع وأقواله الموافقة للشرع، فيقرأها لا ينكر منها شيئا، ومن أنكر شيئا انطق الله سمعه وبصره ويديه ورجليه، واللي ينكر انطق الله تعالى السمع دياله والبصر دياله واليدين دياله والرجلين وجلده بجميع ما عمله. وفي القرآن العظيم بيان ذلك بالتفصيل، قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، سورة قاف الآيات 18. وقال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، سورة الانفطار 10-12. شرح الآيات، يخبر الله سبحانه وتعالى أنه وكل بكل إنسان الملكين رقيب وعتيد، صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، واحدا عن يمينه رقيب واحدا عن يكتب الحسنات والآخر عن شماله عتيد يكتب السيئات. ويبرر الله في الآيتين الأخيرتين أنه وكل بالناس ملائكة كراما، وكان هناك ملائكة أخرى يكتبون جميع أفعالهم، وأخبر أنه جعل لهم القدرة على العلم بجميع أفعالهم وكتابتها، أعطاهم الله تعالى القدرة باش يعلموا الأفعال ديالنا والأقوال ديالنا، أما ما في القلوب لا يعلمه إلا الله. لذلك أحذر وأنصح الناس المصلين الذين يقفون في الصلاة ولا ينطقون بالحروف ولا يسمعون آذانهم أنهم خطأون، لا بد أن تسمع أذنيك حتى تسمعك الملائكة وتكتب، أما إذا لم تنطق بالحروف فلا تسمع الملائكة شيئا. قد علمها وكتبها لديه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم، بل كتب الله كل شيء المقادير كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض بـ50,000 سنة. نشهد أن لا إله إلا الله وحده وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور للحساب والجزاء، وأن كل ما أخبر الله به في كتابه أو على لسان رسوله حق، وأدعوك أيها العاقل إلى الإيمان بهذه الشهادات وإعلانها والعمل بمعناها، فهذا سبيل النجاة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا وإياكم من العذاب وأن يدخلنا الجنة بغير حساب. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لمختلف في الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. والحمد لله رب العالمين. سجل هذا الدرس بدار القرآن في مدينة مراكش بتاريخ 14 إبريل. والحمد لله رب العالمين. ونشكر القائمين الشباب القائمين بتسجيل هذا الدرس، ونسأل الله تعالى أن يتيبنا وإياهم بما تريد الأنفس من الخير عند الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.